تردت حاله، شاخ عمره، ماتت زوجته، انحنى ظهره، لم يطلب الكثير منهم كما طلبوا منه، انزوى في غرفة ببيته الكبير الذي يسكنه، سحبوه من تلك الغرفة وأرادوا أن يستفيدوا من بيع منزله، رموه في دار المسنين ولم يسأل عنه أحد. وفي ليلة ظلماء رفع كفيه للسماء مناجيا وداعيا عليهم، ثم مات، ثم مات، ثم مات. جريت صوتي بالقوافي والأبيات، لعل صوتي كل هم يشيله، صارت حياتي كل بوها معاناة، بس باب جرما هز روسا الطويلة. جريت صوتي بالقوافي والأبيات، لعل صوتي كل هم يشيله، صارت حياتي كل بوها معاناة، بس باب جرما هز روسا الطويلة، بس باب جرما هز روسا الطويلة. جريت صوتي بالقوافي والأبيات، لعل صوتي كل هم يشيله، صارت حياتي كل بوها معاناة، بس باب جرما هز روسا الطويلة. جريت صوتي بالقوافي والأبيات، لعل صوتي كل هم يشيله، صارت حياتي كل بوها معاناة، بس باب جرما هز روسا الطويلة. وسط الرعاية واتبعها تباهات، قالوا مسن الوقت هذا حصيلة، عيالي اللي لجلهم صرت بشتات، أسعى لهم بالرزق يوما وليلة. يا ما تحملت المشاقي والأكبات، يا ما صبرت كل درب أجيلة، العين ترعاهم على كل الأوقات، حتى أكبروا كل يشيل الثقيلة. جريت صوتي، جريت صوتي، جريت صوتي بالقوافي والأبيات، لعل صوتي كل هم يشيله. جريت صوتي بالقوافي والأبيات، لعل صوتي كل هم يشيله، صارت حياتي كل بوها معاناة، بس باب جرما هز روسا الطويلة. جريت صوتي بالقوافي والأبيات، لعل صوتي كل هم يشيله، صارت حياتي كل بوها معاناة، صارت حياتي كل بوها معاناة، بس باب جرما هز روسا الطويلة. حطوني في دار الكبر والرعايات، دار الرعاية والعباير هميلة، حطوني في دار الكبر والرعايات، دار الرعاية والعباير هميلة، وأسبابها زود طماب التجارات، قالوا نبي مسكن ومال بشليلة، حسبي عليهم، حسبي عليهم، حسبي عليهم كم نسوا من دعوات والله مع المظلوم والله وكيله يا رب يا رحمن رب البريات فرج هموما مثل حمل المليلة يا رب يا رحمن حمل المليلة وعليك بلي وعليك بلي وعليك بلي مرتكب للرديات ويرمي أبوه ويختفي في رحيله ويرمي أبوه ويرمي أبوه ويختفي في رحيله يا رب يا رحمن رب البريات فرج هموما مثل حام المليله.